إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي نشوء وتطور مسيرة خوارج عصرنا قسمت مسيرتهم إلى ثلاث مراحل. فأما المرحلة الأولى فهي مرحلة الأوائل التي وضعت فيها الأصول العامة وبينت فيها معالم التكفير، وهذه قد بدأت في هذا العصر من لدن المودودي، وتلقف كلامه سيد قطب، وشاركهما من شاركهما، وظهرت في هذه المرحلة في أواخرها بعض ظواهر التحول من المسيرة النظرية إلى المسيرة العملية، فوقعت بعض الاغتيالات ومضت هذه المرحلة، وأسلمت راياتها إلى المرحلة الثانية، وكانت أكثر تنظيرا من المرحلة الأولى على الأصول التي وضعها الأوائل، ووقعت فيها أحداث جسام، ولكنها كانت قصيرة العمر. ظهرت فيها الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد، والجماعتان مصريتان، وقد تميزتا في الجملة بالانغلاق والإقليمية، بمعنى أنهما كانتا مصريتين في جملتهما، وقع بعض التمدد إلى الخارج مع الهاربين. ثم جاءت بعد ذلك المرحلة الثالثة، ولها سمات. من سمات هذه المرحلة التركيز الشديد على قاعدة قتال الكافر المرتد أولى من قتال الكافر الأصلي، ويقصدون بذلك طوائف أهل القبلة جميعا. وهذه القاعدة بمنزلة الإجماع القطعي عند منظري خوارج العصر. قال سيد فضل عليه من الله ما يستحقه: وقتال الحكام المرتدين أولى من قتال اليهود والنصارى والوثنيين لثلاثة أوجه: أحدها أنه جهاد دفع متعين، والثاني كونهم مرتدين، والثالث من الأوجه كونهم الأقرب إلى المسلمين والأشد خطرا وفتنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال أبو بصير الطرسوسي عليه من الله ما يستحقه: الأزمات الفكرية والعقدية التي يعيشها كثير من الجماعات العاملة للإسلام في هذا الزمان عقدة التفريق بين العدو الخارجي والعدو الداخلي، فالعدو الخارجي يجب جهاده بكل ما يملكون من أسباب القوة، ويلقى عند القوم كل حماسة، بينما العدو الداخلي مهما اشتد كفره وعداؤه للأمة لا يجوز جهاده، ولا حتى مجرد التفكير بمقاومته ورده عن عدوانه وإجرامه، فهم لا يستطيعون أن يستسيغوا وجود سوري يقاتل سوريا آخر، أو مصري يقاتل مصريا، أو فلسطيني يقاتل فلسطينيا آخر، وإن كان هذا الآخر أكثر من اليهود والنصارى، ولو كان شره على البلاد والعباد أشد وأغلظ من شر اليهود والنصارى. وها هنا في التركيز على هذه القاعدة بداية مأساة الأمة التي تعيشها الآن. هم أصلوا أصولا من هذه الأصول ومن تلك القواعد التي قاعدوها أن قتال الكافر المرتد أولى من قتال الكافر الأصلي، وليس عندهم خلاف في هذه القاعدة، وليس عندهم أيضا خلاف في تحديد الكافر المرتد، فإنه عندهم حكام المسلمين والطوائف، وأحيانا يدخلون المجتمع كله كما سيأتي من كلامهم عاملهم الله بعدله في الارتداد والكفر والخروج من الملة، فيقدمون هؤلاء في القتال والقتل على اليهود والنصارى والوثنيين كما هو في كلام سيد فضل يقول: وقتال الحكام المرتدين أولى من قتال اليهود والنصارى والوثنيين. وقال أبو قتادة عليه من الله ما يستحق: إننا نعتقد أن قتال طوائف الردة مقدم على قتال غيرهم من المشركين والمنافقين لثلاثة أسباب: أنهم أقرب إلينا من غيرهم، وكون المرتد أولى بالقتال من الكافر الأصلي، وأن قتالهم من جنس قتال الدفع. ويقول أيمن الظواهري عامله الله بعدله: إنه قتال دفع متعين، وهو مقدم على قتال الطلب. ويقول: إن المرتد أغلظ عقوبة من الكافر الأصلي، وأيضا لأنهم العدو الأقرب. تشابهت قلوبهم واتحدت معاني أقوالهم، وإن اختلفت عباراتهم في بعض الألفاظ. وقد وجد أن كل من أصل لهذا الأصل استدل بآية التوبة التي مرت، ومن لطائف هذا البحث أن هذه الآية نفسها قد استشهد بها خارجي مارق من أسلافهم، وسوف تأتي قصته بتمامها في مبحث أوجه الشبه إن شاء الله. وكأن القوم يسرقون من بعضهم البعض عند التأليف، وبهذا الأصل تحققت دلائل نبوة النبي المجتبى والرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الفرقة، يعني في الخوارج، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وسوف يأتي من النقل من كلام ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين أن هذه القاعدة هي قاعدة الخوارج الذين يقتلون المسلمين ويدعون الكافرين، وهي باطلة. ومن سمات المرحلة الثالثة العيش في الأوهام وإقناع النفس والأتباع أن النصر على الأبواب، والواقع يقول إن القوم شرذمة من المستضعفين المطاردين، لا يستطيع أحدهم أن يفصح عن هويته ولا أن يعرب عن شخصيته، وبعضهم يرتدي ملابس النساء عند تنقله، ومع ذلك يمني القوم أنفسهم بالنصر والتمكين وأنهم سوف يفتحون العالم كله. وتابى سنة الله الشرعية وسنته الكونية ذلك الذي يزعمون. فأما سنة الله جل وعلا الشرعية فلأن القوم على غير هدى ومنهاج سوي، ولو كان الأمر كذلك، أي لو كانوا على هدى وعلى صراط مستقيم لمكن لهم الله رب العالمين. وأما سنته تعالى الكونية فإنه لا بد من الأخذ بأسباب القوة، وهؤلاء لا يملك أحدهم إلا سلاحا خفيفا، والأسلحة تطورت بشكل مذهل في الفترة الأخيرة. قال أبو بكر الناجي عامله الله تعالى بما يستحقه: والله يقسم لكأني أرى المجاهدين يمكن لهم في بلاد المغرب خاصة في الجزائر، فإذا من الله عليهم بذلك في صباح ذلك اليوم القادم بإذن الله فلا وقت للراحة، فلا يصلين أحدهم العصر إلا في تونس على حدود ليبيا، وليبدأوا في صباح اليوم التالي في التأهب لفتح ليبيا ومصر، ووالله لكأني أرى المجاهدين يفتح لهم في جزيرة العرب، فإذا من الله عليهم بذلك في ذلك اليوم القادم بإذن الله فعليهم التأهب مباشرة للانطلاق لفتح الدويلات التي تحكمها هذه الأنظمة الحقيرة في الأردن والخليج. لا أدري لماذا لم يذكر فتح القسطنطينية ولا فتح روما ولا فتح البيت الأسود ولا الاستيلاء على الكريملين. ليس له من عدو سوى المسلمين، عامله الله بعدله. قال أيمن الظواهري عليه من الله ما يستحقه: لو أنعم الله علينا بالتمكين فسنسعى بإذن الله في طرد الغزاة الكفار من كل ديار الإسلام وفي إقامة دولة الخلافة التي تضم جميع المسلمين. فهؤلاء قوم يعيشون في الأوهام، هؤلاء قوم خياليون يتخيلون أمورا لا تمت إلى الواقع بصلة. فما ترى في مثل هذا الكلام الهزيل الذي لا يعبر إلا عن لون من ألوان أحلام اليقظة من غير أن يؤخذ له بسبب من الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى موصلة إلى نتائجها. من سمات هذه المرحلة ظهور قاعدة: من لم يكفر الكافر فهو كافر. وألفت رسائل في هذا الباب، منها القول المحتد على من لا يكفر المرتد، ومما قاله في هذه الرسالة يترددون في تكفيرهم بأربعة أمور. يقصد الحكام أن عندهم علماء يفتون لهم بذلك، فالجواب على هذه الشبهة: إن كان العلماء يفتون لهم بجواز الكفر فالعلماء كفار مرتدون قبل هؤلاء، فلم يترك أحدا. وأما رسالة الآيات والأحاديث الغزيرة في كفر قوات درع الجزيرة لفارس الزهراني، فقد صرح فيها علانية أن حكم هؤلاء الأنصار والقوات والجيوش هو فرع عن الحكم على الطواغيت، فحكام بلاد الإسلام في هذا العصر كلهم عنده طواغيت مرتدون كافرون خرجوا من الإسلام من جميع أبوابه. وهذه القاعدة أصل من أصول الخوارج المتقدمين، وبسببها سقط أول قتيل للخوارج في زمن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، عندما اختبر الخوارج عبد الله بن خباب رحمه الله تعالى ورضي الله عن أبيه، وسوف يأتي الكلام عليها بشكل أوسع. من لم يكفر الكافر فهو كافر. كان اثنان من عتاة التكفيريين وقد كفر العالم كله ولم يبق سواهما، كانا جالسين، فأتى بعض الذباب فوقع على أرنبة أنف أحدهم أو غرس خرطومه في موق عينيه فتضرر منه فذبه فعاد. والذباب إنما سمي ذبابا لأنه كلما ذب آب فهو ذباب. فلما تضايق منه وبلغ الضيق منه مبلغا عظيما قال لصاحبه: تعلم هذا الذباب كافر؟ فقال: لا، كيف يكون كافرا؟ هو ليس بمكلف أصلا وليس له عقل، كيف يكون الذباب كافرا؟ قال: لأنه يؤذي المؤمنين، وكل الذي يستحل أن يؤذي المؤمنين فهو كافر. قال: لا أوافقك على هذا. فكفره، لأنه لم يكفر الكافر، كفر الذباب. فمن لم يكفر الذباب فهو كافر للقاعدة الذهبية عند الخوارج في عصرنا وقبل عصرنا: من لم يكفر الكافر فهو كافر. والله المستعان. من سمات هذه المرحلة إسقاط العذل بالجهل عن الحكام وأعوانهم وجيوشهم وأنصارهم، فكلهم كفار على التعيين عند هؤلاء القوم. يقول أبو قتادة عليه من الله ما يستحقه: هل حكمنا على الطائفة أنها طائفة ردة يستلزم كفر وردة جميع أفرادها عينا، ثم الحكم عليهم بالخلود في جهنم؟ سؤال. ثم أجاب فقال: بحث هذه المسألة متشعب، والأدلة فيها تحتاج إلى توقف ودراسة. ومن المعيب حقا اتهام من قال بكفرهم عينا، من المعيب أن يتهموا بأنهم أهل غلو وبدعة، من المعيب اتهام الذين يتوقفون في أعيانهم أنهم أهل إرجاء وبدعة. يعني من المعيب أن يقال عمن كفرهم عينا إنه من أهل الغلو والبدعة. ومن المعيب أيضا أن يتوقف إنسان في الرمي والوصف بالإرجاء لمن يتهم الذين يتوقفون في أعيانه، فأتى بالمسألة من طرفيها. قال: ولكن هذا لا يمنعنا من الحكم على الكثير من أفرادها بالكفر والردة لتحققنا من امتناع وجود هذه الموانع فيهم. هذا يحيى في عاصمة الضباب، وسيأتي أن هؤلاء الخوارج، أن هؤلاء التكفيريين يدعون إلى الهجرة من ديار أهل الكفر إلى ديار الإسلام، ووصفوا جميع ديار المسلمين بأنها دار كفر، فهجروا منه إلى أين؟ إلى لندن، إلى عاصمة الضباب. فيطلبون من المسلمين الذين يقيمون الجمعة والجماعات ويرفعون الآذان وعندهم شعائر الإسلام ظاهرة وهم في تمكين وغلبة، يطلبون منهم إذا كانوا مسلمين، يطلبون ممن لم يكفر ويرتد منهم أن يترك وطنه الإسلامي ليهاجر معه إلى ديار الكفر. قال أبو دجانة الشامي: الحكام المرتدون لا يعذر أحد بجهل حالهم لظهور ردتهم ووضوح كفرهم البواح، فكيف يعذر أعوانهم وأنصارهم بالجهل وحالهم ظاهر للعيان؟ لم يعذر أحدا بجهل حالهم، يقول حالهم أوضح من الشمس في كبد السماء، ليس دونها سحاب ولا ضباب. فإذا كان لا يعذر أحدا بجهل حالهم وليس له حينئذ أن يتعلل بهذا الجهل على توقفه في تدفيرهم، هذا غير معذور عنده. بظهور ردتهم ووضوح كفرهم البواح كما يرونه هم، فكيف يعذر أعوانهم وأنصارهم بالجهل وحالهم ظاهر للعيان؟ قال سيد فضل عامله الله بعدل: ولا يخفى أنه قد شاع في هذه الأزمنة في كثير من البلدان القول بكفر الحكام الحاكمين بغير ما أنزل الله، وهذا يكفي لبلوغ الحجة وقيامها، وإن وجد من يخالف هذا القول. وهذا من أعجب ألوان الاستدلال، يقول: شاع في هذه الأزمنة في كثير من البلدان القول بكفر الحكام الحاكمين بغير ما أنزل الله، هذا يكفي لبلوغ الحجة وقيامها، يعني يقال لمن لم يكفرهم: قامت الحجة عليك. فيقول: لماذا؟ يقول: لأنه شاع عندكم في بلدكم أنهم كفار، أنهم مرتدون، فإذا توقفت فيهم فأنت مثلهم، لأن الحجة قد قامت عليك بالذيوع والانتشار. وهذا من أعجب ما يكون، يعني ذاع هذا في التمثيليات، في الأفلام، في المسرحيات، في أي شيء، في الأسواق يتناقله النسوة، يتحدثن فيه أمام التنور وهن يخبزن الخبز، أي شيء هذا، أي عبث. ولكن كما قلت لك، العامل المشترك الرئيس بين هؤلاء جميعا سلفا وخلفا الحماقة، حمقى. والحماقة قد توجد في الرجل ولو كان عنده علم، هذا شيء آخر، ولكنه داء دوي، من أصيب به فكبر عليه أربعة واغسل منه يديك. وتذكرون اللقاء الذي تم بين الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى وعبد الله بن المقفع، التقيا فتكلما ثم انصرفا، فسئل كل واحد منهما عن صاحبه، فقيل للخليل رحمه الله تعالى وكان من أوفر الناس عقلا، بل كثير من أهل العلم يقول كان أذكى العرب رحمه الله رحمة واسعة، يضع قواعد علوم لم يتكلم فيها أحد قبله، بل قصة موته قصة عجيبة. كان يسير يتمشى في المسجد، فاصطدم بسارية من سواري المسجد فوقع فمات، أو كانت سببا في موته. ما الذي كان يفكر فيه؟ كان يفكر في أمر عجيب، يقول إنه يريد أن يضع قواعد للحساب، بحيث إنه لا يستطيع أحد أن يغرر على وليدة ولا جارية ولا عبد يذهب إلى السوق ليشتري شيئا. وتعلمون أنه هو الذي وضع قواعد علم العروض، هو الذي اكتشف وضع قواعده، ولم يزد عليه أحد شيئا، حتى الأخفش في المستدرك الذي استدركه عليه من بحور الشعر، هذا المستدرك هو داخل في الدوائر العروضية التي وضعها الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى. سئل: كيف وجدت صاحبك ابن المقفع؟ قال: رأيت رجلا علمه أكبر من عقله، ويوشك هذا أن يقتله. وقيل لابن المقفع: كيف وجدت صاحبك؟ قال: وجدت رجلا عقله أكبر من علمه. والذي قاله الخليل في ابن المقفع تحقق، قال: وجدت رجلا علمه أكبر من عقله، ويوشك هذا أن يقتله، فقتل على الزندقة. فالرجل قد يكون صاحب علم، ولكنه يكون مستحوذا على قدر عظيم من الحماقة. تذكرون قصة العالم النحوي اللغوي الذي شرح كتاب سيبويه شرحا لم يسبق إليه، وربما حكم بأنه لو كان ذلك الشرح موجودا بين أيدينا لحكم بأنه لن يلحق فيه. لما أتم وقد رقم وسطر في صحائفه ما راه بعض الطلاب، فقال: لا تعلموا أولاد السفلة العلم، ائتوني بذنوب فيهما. فجيء بذنوب فيهما، فكان يضع الصحيفة من مصنفه فيها ويضرب بها الحائط حتى أتلف ما كتب، لأن طالبا أغضب. في يوم من الأيام ذهب إليه إلى مجلس علمه أمير البلد وقاضيها وصاحب الشرطة وغيرهم من المتنفذين في المكان ومن الوجهاء والأعيان مع الطلاب والعلماء، فحضروا مجلسا. فلما انتهى من المجلس انتفض فخرج من المسجد، فخرجوا معه يسيرون خلفه ومعهم أمير البلدة وقاضيها ومفتيها وعلماؤها وطلابها، حتى وصل إلى خربة فيها نقب، فأخذ يحشر نفسه في النقب حتى دخل، وهم يتطلعون من فوق السور وبعضهم ينظر من خلل النقب، فوجدوا العالم يجري وراء كلب كان في تلك الخرابة، حتى تمكن منه فأحنى عليه عضا. فقال له الأمير ومن معه: هل لا أخبرتنا بما تريد حتى نصنعه لك من غير أن تعني نفسك؟ قال: لا، إنما أردت أن أكذب الشاعر القديم في بيته الذي يقول فيه: من ذا يعض الكلب إن عض، وهذا عضني، فأردت أن أكذب الشاعر فيما قال. لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة، أعيت من يداويها، ليس لها علاج يا صاحبي. هؤلاء حمقى يقولون: سنملك العالم كله. بأي شيء؟ بالنبوت، بسكين المطبخ، بعصا الراعي. خذ من عبد الله وتوكل على الله، سينصر الله. الله أكبر، يعبث هذا. للأنبياء كانوا يعانون، ورسوله صلى الله عليه وسلم كان يعد العدة ويتخذ الوسائل، وإذا أراد أن يذهب إلى مكان للقاء عدو يوري بغيره ويحتاط صلى الله وسلم وبارك عليه. لكن هؤلاء واصلون، عندهم الرؤى، يسمعون كلام الله رب العالمين بأنه راض عما يصنعون من قتل المسلمين ومن إحراقهم ومن ذبحهم ومن تقطيع أوصالهم ومن ترويعهم وتفجيرهم ونسفهم وإحداث الفوضى في بلادهم، كما ذكر أبو يحيى الليبي عمله الله بعدل في الرؤيا التي زعم أنه رآه. هؤلاء حمقى. يدعي هذا الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه في الرؤيا فأخبره أنه يتحمل عن المجاهدين كل ما يصنعون، إذن فليقتلوا وليحرقوا. هذا يحمله عنهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أي حماقة هي أكبر من هذه الحماقة؟ حمقى. ولذلك عندما نقرأ كلام هؤلاء الحمقى من التكفيريين، من المنظرين، من علمائهم الأثبات الذين هم كالجبال الشوامخ والصم الراسيات والبحار الزاخرات، كما يقول أيمن الظواهري في وصف بعضهم وكما يمدح بعضهم بعضا به، عندما نقرأ كلامهم نقول: الحمد لله على نعمة العقل، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. من سمات هذه المرحلة التركيز الشديد على وجوب إقامة دولة الإسلام، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك، وألفت رسائل تؤصل لهذا، منها الطريق إلى الجماعة الأمة لعثمان بن عبد السلام نوح، وكيف الأمر إذا لم تكن جماعة لعبد الحميد هنداوي وهو أستاذ في كلية دار العلوم وما زال عاملا فيها، ومن أهم ما كتب في هذا الباب رسالة جامعية بعنوان الطريق إلى جماعة المسلمين. هذه القاعدة وهي وجوب إقامة دولة الإسلام من أخبث قواعدها، وترتب عليها نتائج خطيرة، وتعتبر القاعدة الثانية في الخبث بعد أصلهم الأصيل تكفير الحكام. ملخص هذه القاعدة: وجوب إقامة الخلافة الراشدة وعدم وجود جماعة المسلمين. قال أبو قتادة عمله الله بعدل: أما موجبات حركات الجهاد في ديار الردة، يقصد بها ديار الإسلام، فهي إعادة العقد الجامع لشتات المسلمين، أي دولة الخلافة الضائعة، فلما سقطت الخلافة انفرط عقد الأمة فلم تعد تستحق اسم الأمة. إن الفخاخ الخارجية التي تم نصبها اليوم عن طريق هذه القاعدة الخارجية ملخصها كالتالي: إن غاية الإسلام العظمى إقامة دولة الإسلام وإقامة خلافة راشدة، ويأثم كل من لا يشارك في تأسيس لبناتها. إن الدويلات المتناثرة اليوم وتزعم أن دويلاتها إسلامية ليست من الإسلام في شيء، بل اليهود والنصارى خير منهم، والتوقف في تكفيرهم جريمة كبرى، كما يقول أبو بصير السوري عامله الله بعدله، أنه لا بد من قيام جماعات وأحزاب تتحقق على أيديها إقامة الجماعة الكبرى لدولة الإسلام. والجماعات المتناثرة في الساحة اليوم أقربها للحق هي التي تتصف بصفات الطائفة المنصورة، وإن أول شرط للطائفة المنصورة أن تجاهد في سبيل الله، وبما أن أعظم الجهاد اليوم جهاد الحكومات الكافرة وأعوانها، فمن يقاتلهم هم الطائفة المنصورة اليوم، والتي يكون الانضمام إليها ليس نافلة من القول كما يقول أبو قتادة، بل صرح أبو بصير الطرسوسي بأن الجماعة التي في العراق وأفغانستان، والتي يقصد بها القاعدة، هي الجماعة التي على الحق. ويحسن الوقوف مع كتاب أصل لهذه القاعدة، وهو كتاب الطريق إلى جماعة المسلمين. والكتاب رسالة جامعية، رسالة تخصص ماجستير لصاحبها حسين ابن محمد ابن علي جابر، نوقشت للأسف في شعبة السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وكان يشرف عليها إخواني محترق هو الدكتور محمود ميرة، وكان متعصبا لحزبيته، فكان مشرفا على هذا الباحث، وهذا الباحث قد هلك بعد أن حصل على درجة الماجستير بهذه الرسالة بعد ذلك بقليل. نوخشت في الجامعة الإسلامية، وقال الباحث في أول رسالته: هدف البحث هو أن أبين عدم وجود جماعة للمسلمين اليوم. ثم قسم الجماعات الموجودة في الساحة الإسلامية إلى قسمين: جماعات هدفها إقامة الخلافة، وجماعات هدفها دعوي. ثم شتم أهل السنة في عقر دارهم بقوله: فقسم تغلبت عليه العقبات وتوقف عن مواصلة السير وانتهت بانتهاء مؤسسيها، مثل الوهابية والسنوسية. يقول هذا في الجامعة الإسلامية في رسالة مقدمة في شعبة السنة بالجامعة الإسلامية لنيل درجة علمية، هي درجة التخصص الماجستير في السنة، لأن شعبة العقيدة ألغيت، فحول ومن كان معه من تلك الشعبة إلى شعبة السنة، فنوقشت هذه الرسالة في شعبة السنة بالجامعة الإسلامية، والرجل يشتم أهل السنة في عقر دارهم في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية يقول: وانتهت بانتهاء مؤسسيها مثل الوهابية والسنوسية. إن نبذ أهل السنة بالوهابية لا يعرف إلا عند أعداء الملة الحنيفية، وإمام هذه الدعوة لم يأتي بشيء جديد، إنما جدد معالم الدين. وأما قول الباحث انتهت فهذا كذب، فإن تجديد الشيخ المجدد لهذه الدعوة لم يترك سهلا ولا واديا ولا جبلا إلا ولدعوة فيه أنصار ومؤيدون، ودعوة شوكة باقية إن شاء الله في حلوق مناويها من رافضة وصوفية وحزبية وغيرها. ثم إن ما تعيشه الأمة اليوم من عودة إلى الكتاب والسنة ونبذ الخرافات والبدع والشرك، هذا الذي تعيشه الأمة اليوم من هذا إنما هو من ثمار دعوة الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقد بدأ دعوته في ظل عدم وجود المعين وفي غربة الدين، وكان أمة واحدة. ويحسن أن ينقل ها هنا قصة عجيبة في حوار دار بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأمير العيينة. ملخص القصة أن الشيخ محمدا رحمه الله لما بايعه أمير العيينة على نصرة الدين وعلى التوحيد، قال له الشيخ بالحرف الواحد: إني أرجو إن أنت قمت بنصرة لا إله إلا الله أن تملك نجدا وأعرابها. ولما هدد أمير الأحساء أمير العيينة وطلب منه إخراج الإمام المجدد رحمه الله، وعظ الشيخ أمير العيينة موعظة بليغة، ومما قال له: إن هذا دين الله ورسوله، ولا بد لمن يقوم به من الامتحان، ثم يكون له التمكين والسلطان والغلبة والظهور، لأن ذلك إنما يكون لأولياء الرحمن كما ورد في القرآن. ولكن أمير العيينة آثر إمارته وأخرج الشيخ رحمه الله تعالى، ولعل هذا كان رزقا ساقه الله إلى أمير الدرعية محمد بن سعود رحمه الله، لينال بنصرته لدعوة التوحيد شرف الدنيا، ونرجو له شرف الآخرة. أما شرف الدنيا فالملك له ولأحفاده إلى اليوم زادهم الله تمكينا وقياما على التوحيد ودعوة إلى السنة. وأما شرف الآخرة فإن أهل التوحيد لهم الأمن والهداية التامة يوم القيامة. لقد تحققت كلمة الشيخ وتملك نجدا وأعرابها والأحساء والحجاز في بضع سنين، ونصر الله تعالى به الدين وأقام به الملة. لم يقل الشيخ هذا الكلام رجما بالغيب، إنما كان استقراء لسنة الله الشرعية أن من انتصر للكتاب والسنة فإن الله ينصره ولو بعد مماته. وقد تكلم الشوكاني رحمه الله عن هذه السنة الشرعية بكلام لطيف جميل عجيب قريب من كلام الشيخ الإمام المجدد رحمه الله تعالى. قال الشوكاني في أدب الطلب، واستشهد بالقبول الذي وضعه الله لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لانتصاره للكتاب والسنة، ومن ذلك القبول أن الناس يؤرخون عليه فيقولون: فلان موافق لشيخ الإسلام وفلان مخالف لشيخ الإسلام، ولولا خشية الإطالة لنخل بتمامه. فاللهم اجز إمام هذه الدعوة المعاصرة خير ما جزيت به عالما عن أمته. اللهم أنزل سحائب رحمتك ورضوانك على قبره، ونور ضريحه، وألحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وألحق بهم بقية إخوانه من أئمة الدعوة ومن ناصرها من أئمة آل سعود وغيرهم. ثم ذكر صاحب هذه الرسالة، يعني رسالة الطريق إلى جماعة المسلمين. حسين جابر، الإخوان ينشرونها ويبثونها ويوزعونها، وتطبعها وتنشرها دور نشرهم، يريدون أن يجعلوها بأيدي طلاب العلم لأنها تؤصل لهذا الفكر الخارجي العكن وتدعو إليه. ذكر صاحب هذه الرسالة مراحل دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها السرية ومنها الهجرة ومنها الجهاد، ثم انتقد جماعة أنصار السنة في مصر وقال: اكتفاؤها بمرحلة واحدة من مراحل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهي الخطب والمحاضرات، وعاب على الجماعة وقوفها عند المرحلة الأولى دون تجاوز بقية المراحل. ومن تلك المراحل التي وقفت جماعة أنصار السنة دونها مرحلة الجهاد والهجرة، أو مرحلة الهجرة والجهاد. عاب الجماعة لما كانت على نهج الأوائل، لو أنه أدركها الآن ما عابها، لأنها تحقق ما يريد هو أن يصل إليه. وأما عندما نقدها، لأن الرسالة قديمة نوعا ما، وهذا يدلنا على أن تسلل الحزبيين إلى الجامعات والمعاهد والكليات والمدارس والمؤسسات كان قديما وكان غير منظور، ولم يأبه له أهل العلم الكبار، وإنما أراد الله تبارك وتعالى فضحه وأظهر وعرى سوءته في حرب الخليج الثانية، فأبدوا ما عندهم، وأظهر القطبيون ما يعتقدون، وكتبوا وصنفوا وخطبوا وقالوا الشعر القبيح، وسيأتي بعض ذلك إن شاء الله جل وعلا. فعرف كثير من أهل العلم خبيئتهم، وكانوا قبل ذلك لا يشكون فيهم، بل ربما كانوا يوصون بهم بسماع محاضراتهم وحضور ندواتهم والاستماع إلى أشرطتهم، كما صنع العلماء الكبار كالشيخ ابن باز ومن دونه مع سفر الحوالي وعائض القرني وسلمان العودة. فكانوا إذا سئلوا عن هؤلاء الدعاة الجدد يقولون: استفيدوا منهم فعندهم خير. فلما أظهروا ما عندهم خرجت الفتوى بتحريم أو بمنع هؤلاء من إلقاء الدروس ومن عقد الندوات ومن الخطب ومن ممارسة الدعوة، وكذا من ترويج أشرطتهم وكتبهم. ولكن هيهات، كان المارد قد خرج من قمقمه، ومن غير المستطاع أن يعاد إلى قمقمه، وانتشر الفكر الخارجي الحريري العفن ووصل إلى عقول وقلوب كثير من الشبيبة المسلمة، فانحرفوا عن الحق وعن الصراط المستقيم. فهو مدح وذم، مدح الإخوان المسلمين كما سيأتي من كلامه في رسالته هذه، وانتقد كل الدعوات وعدها لا تفي بالقصد ولا تحقق الغرض، ومنها أنصار السنة في ذلك الوقت الذي انتقدها فيه. الجواب عن قوله أن السرية والدعوة إلى الهجرة ودعوة الجهاد في بلاد الإسلام هي أصول الخوارج المتقدمين، ودعوة السرية في العصر النبوي فيها أمر إلهي لظروف معينة اقتضتها تلك الفترة، من أهمها الحفاظ على أرواح المسلمين آنذاك من الهلاك فيما لو تم الجهر بالدعوة. ثم نسخت تلك المرحلة السرية بقوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ودعوة اليوم قائمة والخير موجود والحمد لله رب العالمين، فلا يحتاج للسرية. ثم إن الدعوات السرية هي التي أفرزت لنا السيارات المفخخة وتفجير الأطنان من المتفجرات وهي مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال، حيث قال: وعليك بالعلانية وإياك والسر، أخرجه ابن أبي عاصم بإسناد جيد. وعليك بالعلانية وإياك والسر. ومن ثورية الكاتب في تلك الرسالة، هي رسالة الطريق إلى جماعة المسلمين لحسين ابن علي جابر، من توريته في رسالته أنه عاب على أنصار السنة ولا أهل دولته والتي تحكم بغير ما أنزل الله، فقال: إن الولاء للدولة التي تحكم بغير ما أنزل الله مرفوض في تعاليم الإسلام، فهذا دعوة للخروج وسفك الدماء. ويقرر ذلك في رسالة جامعية تناقش في قاعة من قاعات الجامعة الإسلامية في شعبة السنة منها بمدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم تناقش في بيشاور، لم تناقش في قندهار، وإنما نوقشت في الجامعة الإسلامية وفي زمان متقدم. انتقد جماعات كثيرة في كتابه، فلما جاء إلى جماعة الإخوان المسلمين أعطاها قرابة 80 صفحة من بحثه، فكان لها من أصناف المديح والثناء ما كان. ومما قال: إن المسلمين لم يروا مثل حسن البنا منذ مئات السنين في مجموع الصفات التي يحملها. قوله حق لا على مراده هو، ولكن على مراد أهل السنة. فإن المسلمين لم يروا مثل حسن البنا منذ مئات السنين في تفريق المسلمين وفي بث منهج الخوارج بين أبناء هذه الأمة وفي دعوة إلى كثير من الشرور، فكلامه حق من هذا الوجه، ولكنه لا يريده. ثم غلا في جماعة الإخوان فقال: من خلال دراسة لمبادئها وأفكارها، فإنها أقرب الجماعات المرشحة لتخليص الأمة الإسلامية مما تعانيه من فساد، وأن عودة المجد للأمة الإسلامية على يديها، أي أنها مرشحة لإعادة مجد الأمة الإسلامية. واضح. ثم أثم الأمة الإسلامية على بكرة أبيها. الشائع عند كثير من الكتاب أنهم يقولون عن بكرة أبيها، وهذا خطأ في الاستعمال، لأن أصل هذا الكلام أن مجموعة من الأبناء خرجوا في سفر فظن أنهم قد هلكوا، وكانوا قد أخذوا بعض الإبل فهلكت وبقيت ناقة أبيهم أو بكرة أبيهم، فركبوها جميعا، فلما رآهم قومهم قالوا: جاءوا على بكرة أبيهم، جاءوا على بكرة أبيهم، فصارت مثلا، فالمثل: جاءوا على بكرة أبيهم لا عن بكرة أبيهم، كما في المثل: رفع عقيرته. بعض المتفاصحين يقول: فتح عقيرته. هذه العقيرة كانت رجلا لرجل خرج في سفر على ناقته فأوقعته فكسرت رجله، فرفعها وأخذ يصرخ، فجاءه من جاءه من قومه يقول قائلهم لصاحبه: ما به؟ فيقول الآخر: رفع عقيرته، رفع عقيرته. لا علاقة لها بالحنجرة، ولكن لأن رفع رجله التي عقرت مع ارتفاع الصوت مصاحبا لرفعها جعل رفع الصوت معبرا عنه برفع العقيرة، كما هي عادة العرب في تعبيراتهم وأساليبهم. المهم، أثم الأمة الإسلامية على بكرة أبيها إذا لم تنضم إلى جماعة الإخوان، حيث قال: إن الجماعات الإسلامية التي سلكت الطريق لإقامة الخلافة الراشدة محدودة للغاية ولا تحقق الغرض ومرفوضة في شرع الإسلام، وإن الجماعات ذات الكمال الشمولي هي الجديرة بذلك، وإن كل مسلم يتأخر عن نصرتها فهو آثم ومقصر. وكان قد ذكر من مزايا جماعته أنها ذات كمال شمولي، فسبحان الله، أين شيخ الإسلام ابن تيمية؟ وأين الإمام العلامة ابن القيم؟ أين تلامذة ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورحمه؟ أين الذهبي؟ أين ابن كثير؟ أين ابن عبد الهادي؟ أين ابن مفلح؟ أين الأئمة؟ وأين أئمة الدعوات النجدية؟ وأين الشوكاني والصنعاني؟ وأما من المعاصرين فأين محمد ابن إبراهيم آل الشيخ؟ وأين ابن باز رحم الله تعالى الجميع؟ ولكنه يقول إن المسلمين لم يروا مثل حسن البنا منذ مئات السنين في مجموع الصفات التي يحمله. هذه الرسالة الجامعية أصرح ما وقف عليه في التأصيل لقضية عدم وجود جماعة للمسلمين، وأن الواجب إيجادها ورفع السلاح في بلاد الإسلام من أجلها. الاسم اللائق بتلك الرسالة هو الطريق إلى جماعة الإخوان المسلمين لا إلى جماعة المسلمين. لا يخفى عليك أن سعيد حول كتب كتابا برأسه وأصل فيه بعد أن ذكر صفات الجماعة التي ينطبق عليها وصف جماعة المسلمين لأنها جماعة من المسلمين، فذكر أوصافه قال هي الجماعة التي تتوفر فيها هذه الأوصاف وعدها، ثم قال والآن بكل إنصاف فلنبحث عن جماعة على وجه الأرض تنطبق عليها هذه الصفات، فنزل تلك الصفات التي قال إنها هي بعينها صفات جماعة المسلمين على جماعة الإخوان المسلمين. وكلامه لا يعني إلا شيئا واحدا، أن من لم ينتمي إلى الإخوان المسلمين فهو كافر. ففرق كبير أن تكون جماعة الإخوان المسلمين جماعة من المسلمين، فإذا لم يدخلها مسلم فليس بآثم لا يكفر، وأن تكون جماعة الإخوان المسلمين جماعة المسلمين فيكون من لم ينتمي إليها كافرا ليس من المسلمين. فرق كبير، ولكن هذا هو الغلو وهذا هو التعصب وهذه الحماقة. أن سعيد حوى كان رفاعيا ينتصر للرفاعية ويعد ما يأتون به من المخاريق التي فندها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قيامه عليهم بين يدي نائب السلطان بدمشق، وفي رده على رفاعية البطائحية ومناظرته لهم شهيرة قد قرأناها في هذا الموضع بحول الله وقوته وحمده ومنته. المخاريق التي يأتون بها من أن الواحد منهم ينفذ الشيش من شدقه إلى شدقه الآخر حتى ينفذ من الجانب الآخر، وربما جعله في صدره حتى يخرج من ظهره، وأنهم يدخلون النار ولا يحترقون، إلى أمثال هذه المخاريق التي فندها شيخ الإسلام رحمه الله. وأما سعيد حوى ففي كتابه عن التربية التي هي التربية الصوفية يقرر أن هذه من الكرامات ومن علامات صحة ذلك الطريق، فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. الغريب أن أجود ما عندهم في هذا الباب ودليلهم الأوحد على هذه القاعدة التي أجلبوا لها بخيلهم ورجلهم قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ومما يرد به على هؤلاء أن كل من كتب في هذا الباب لم يستطع أن يقدم دليلا واحدا على تلك القاعدة التي استبيحت من أجلها دماء أهل القبلة وأعراضهم وأموالهم، فإن السلف والخلف من علماء الأمة مجمعون على أن الأمة تفرقت منذ أواخر الدولة العباسية، فلم تجتمع أمة الإسلام على خليفة واحد. وكل من تكلم بهذا الشأن إنما ألزم في حال تعدد البيعات ألزم السمع والطاعة لكل واحد في ولايته. قال الإمام الشوكاني: وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان أو رئيس أو أمير أو حاكم، فهذه الألقاب تتغير مع الزمان ولكن المعنى واحد. يقول: وفي القطر الآخر كذلك، ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في القطر الآخر، وإنما ينعقد له الأمر والنهي في قطره هو، فيكون متغلبا فيه نافذ الكلمة فيه. فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، هذا كلام الإمام الشوكاني رحمه الله، فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي تنفذ فيه أوامره ونواهيه، فيكون ولي أمر. هذا كلام واضح جدا، لا يكون موظفا عند الدولة وللشعب أن يقوم عليه ليعزله وليعفيه من منصبه ووظيفته، كما يقول كثير من الذين يظن أنهم رجعوا إلى الجادة وهم مقيمون على حزبيتهم، ولكنهم كالحرباء يتغير لون جلدها بتغير الوسط الذي تكون فيه. قال: وكذلك صاحب القطر الآخر إذا قام من ينازعه في القطر الذي ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب، ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار. وهذا معلوم، يقول الإمام الشوكاني: وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد، فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته. فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار، ومن أنكر هذا فهو مكابر لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها. ذكره في السيل الجرار رحمه الله تعالى. وهذا الكلام في معناه نفسه بقريب من حروفه تجده عند شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه قال هذا الكلام نفسه، وعند الإمام المجدد أيضا، وأنه يجب إذا ما تعددت الأقطار أن تعقد الراية لكل متغلب في قطره، وأن له من الحقوق ما للإمام إمام العامة، أي للخليفة لأمير المؤمنين. هذا كلام علمائنا، إذا قلته اليوم فأنت مرجئ. لا، لم يتوقفوا عند حدود الرمي بالإرجاء، فهذا أمر قريب، يعني هو أقل من الرمي بالكفر، فإنهم يقولون هذا مرتد عندما يقول عن حاكم بلده إنه ولي أمر وأنه تجب طاعته بالمعروف وأن له بيعة، يقولون هذا إذا تلطفوا هذا مرجئ، وأما إذا ما لم يتلطفوا وأكثرهم لا يتلطفون فيقولون هذا كافر مرتد، هذا يوالي الطاغوت، هذا من عباد الطاغوت، هذا من عبيد الطاغوت، كما يقول المخرفون الحمقى من التكفيريين عاملهم الله بعدله. إن تشرب الشبيبة بهذه القاعدة وتضلعهم منها دفعهم إلى حمل الأطنان من المتفجرات وإلى التفجير بها في عقر دار الإسلام، معتقدين وجازمين أن ما يقومون به لبنة من لبنات إقامة دولة الإسلام. فهذا علي المعبدي هو أحد المفجرين في أحداث الرياض، يتحدث عن أسباب قيامه بالتفجير فقال: لإقامة دولة الإسلام، هذا أحد المفجرين قبض عليه. فلما نوبر، لما استجوب سئل: لماذا قمت بالتفجير؟ قال: لإقامة دولة الإسلام. من سمات هذه المرحلة ظهور الفظاظة في الأفعال وظهور البداءة في الأقوال، معيدين بذلك سيرة أسلافهم الذين تطاول أقنومهم الأكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهمه بعدم العدل. وهذا أبو بصير الطرسوسي، له رسالة بعنوان: من كلب الأزهر إلى كلب الروم، يقول فيها هذا التكفيري المارق الخارجي: من كلب الأزهر ورئيسه إلى سيد المعظم كلب الروم الشراك، تحية تقدير وتعظيم وتبديل وبعد. ثم ذيل الرسالة بقوله: خادمكم المطيع وكلبكم الوفي، خائن الأمة والدين كلب الأزهر. لم يقل شيخ الأزهر حرفا مما ذكره هو، وكتبها على لسانه أو كتبها بقلمه متخيلا، هذا كذب، هذا كذب، لم يقوله شيخ الأزهر، ولا وجه رسالة، ولا قال من هذا حرفا، ولا نبس فيه ببنت الشفا، وإنما تخيله هذا ثم أتى بهذا الشتم القبيح. أين هذا الخارجي المارق من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. هذا المقدسي يصف هيئات كبار العلماء في بلاد التوحيد فأقول: ولكنكم يا للأسف لم تزدادوا إلا عماية وطغيانا وانحرافا عن الحق وانسلاخا عن التوحيد وانحيازا إلى الطواغيت وإلى الشرك والتنديد. وقال أبو قتادة: عامله الله بعدل. فالمجاهد اليوم لن يكون كذلك إلا بعد أن يتحرر من سلطة الكهنوت القابعة على صدر الأمة باسم العلم والعلماء. هذا الكهنوت الذي لم يخرم غرزا مما عند النصارى برهبانهم واليهود بأحبارهم، إن هذا الصنف من البشر هم من أرذل خلق الله. التطاول على العلماء موجود عند المودودي، وذكر السلطة الكهنوتية أو قريبا من هذا الوصف وقد مر، وهو أيضا موجود عند سيد قطب في كثير من المواطن. فهذا مد للخط على استقامته ولا جديد تحت الشمس كما يقولون. ومن أغرب ما وجد في هذا الباب إساءتهم للأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معيدين بذلك سيرة جدهم الأكبر ذي الخويصرة. أما الفظاعة في الأفعال فإن تفجيراتهم الدامية شاهدة على ذلك، وسوف يأتي بيان مزيد أمثلة لهذا عند ذكر المسألة الجزائرية وما وقع فيها من الفظائع، وسيأتي النقل من مصنفاتهم مما كان من بقر بطون الحوامل وذبح الأطفال الرضع وقتل الشيوخ الركع. من سمات هذه المرحلة ظهور الدعوة إلى اللصوصية واستباحة أموال أهل القبلة من غير خجل ولا مواراة، والنقولات في هذا الباب كثيرة. قال أبو قتادة في حديث جبير بن نفيل عن سلمة بن نفيل الكندي: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله، أذال الناس الخيل، أذالوها أي تركوها، وفي رواية: أسمت الخيل، يعني تركتها تسوم، يعني لا قتال لا جهاد، أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال: كذبوا الآن، الآن جاء القتال، ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق، ويزيغ الله لهم قلوب أقوام فيقاتلونهم ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهو يوحي إلي أني مقبوض غير ملبث، وأنتم تتبعوني أفنادا، أي جماعات متفرقين، يضرب بعضكم رقاب بعض، وعقر دار المؤمنين الشام. أخرجه الإمام أحمد فذكر روايتين، وأخرجه الطبراني في الكبير وغيرهما، وإسناده حسن. فيرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر وفي هذا الموطن الخطير، إذ إنه يقول للطائفة المنصورة: إياكم ثم إياكم أن تخجلوا من الحق الذي تعلمونه. هذا كلام أبي قتادة، عليه من الله ما يستحقه. انظر إلى استنباطه من هذا الحديث الشريف. يرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر في هذا الموطن الخطير، إذ إنه يقول للطائفة المنصورة: إياكم ثم إياكم أن تخجلوا من الحق الذي تعلمونه، وإياكم ثم إياكم أن تضعفوا أمام إرجاف الناس عليكم، سيسميكم الناس لصوصا. كاد المريب أن يقول: خذوني، وهم والله خوارج ولصوص. وليعلم الجميع أن من صفات الطائفة المنصورة أنها تأكل من مال من أزاغهم الله تعالى، شاء من شاء وأبى من أبى. أصلوا لهم السرقة وعلموهم اللصوصية. هؤلاء القوم لا يجدون حرجا من التجارة في المخدرات، بل أكثر ما يتحصلون عليه من المال إنما هو من عائد تجارتهم في المخدرات، ويقولون: نحن إنما نبثها وننشرها بين الكفار، لا يتبرعون عن السرقة من الكفار، وتعلم أنهم يكفرون المسلمين، فهم عندهم كفار، وهم يستحلون مال العالم، يستحلون مال كل إنسي إلا إذا كان منهم، وقليل ما هم، ولكن في الشر لا في الخير. قال الظواهري: عليه من الله ما يستحق. أما عن تحليل أموال المصارف، فإذا كانت هذه المصارف حكومية فغنيمة أموالها جزء من الحرب على الحكومة. الربا يكون ربا في موطن، ويكون غنيمة ورزقا حسنا في موطن آخر. يقول عن تحليل أموال المصارف: فإذا كانت هذه المصارف حكومية فغنيمة أموالها جزء من الحرب على الحكومة. وليست المصارف فقط، بل كل موارد الدولة يحق للمجاهدين غنيمتها، أو حرمان الحكومة منها لأن المال عصب الحرب. هذا الكلام فيما يتعلق بالربا. كفروا به الملك فهدا رحمه الله تعالى، والحكام والملوك في السعودية، كما سيأتي من كلام أحدهم في جلسة جلسها مع رؤوس تكفير كانوا حاضرين المجلس، فلما استنكر وقال: هو عندي غير كافر، هو عندي مسلم، احتج عليه بعض رؤوس التكفير من الحاضرين بأنه: يا رجل، ألا ترى إلى المصارف الربوية؟ إن أبراجها تعلو مآذن الحرم، أفلا يكون كافرا بذلك؟ فلما احتج عليهم بأن هذه معصية، وهم لم يستحلوا الربا، فلو كان هناك ربا فهذه معصية، هذه كبيرة من كبائر الإثم، ولكنها ليست بمكفر، لأنها لا تكون مكفرا إلا مع الاستحلال، تماما كما قلت قديما عندما قالوا في تكفير شيخ الأزهر ما قالوا، أعني الشيخ الطنطاوي في فتواه الشهيرة عن التعامل مع البنوك. قلت إن الرجل لم يقل بحلية الربا، لم يقل بأن الربا حلال، ولكن قال هذه الصورة من صور التعامل حلال. فرق كبير بين أن تقول فلان يحل الربا وأن تقول فلان يحل هذه الصورة من صور التعامل. عنده هو على حسب ما عنده من العلم، ولو كان مخطئا فيما ذهب إليه، عنده هو أنها صورة ليس بربوية، فقال هذا حلال لأنه يعلم ويجزم بأنها ربا ويقول هي حلال فيحل الربا. من استحل الربا كفر وإن لم يتعامل بالربا، هذا متفق عليه، هذا إجماع. من استحل المقطوع بحرمته كفر وإن لم يقع في هذا المحرم. وقل إنه لا يمكن أن يوجد عالم شم رائحة العلم مهما كان اتجاهه ومذهبه يقول عن شيء حرمه الله وتحريمه مقطوع به كتابا وسنة وإجماعا، فهو من المعلوم من الدين بالضرورة أن يقول عن مثل هذا المحرم إنه حلال، لا يكون، لأنه لن يكون عالما حينئذ من علماء المسلمين، بل سيكون كافرا مرتدا. ففرق بين هذين الأمرين. وأما هؤلاء فيبيحون هذه المعاملات إذا كانت لهم ويحرمونها إذا كانت عليهم. ألف أبو مصعب السوري عليه من الله ما يستحق رسالة يرشد فيها أتباعه إلى كيفية السرقة، ومما قال فيها: فميدان الغنيمة كما هو ميدان الجهاد، كامل الجزيرة أموال المرتدين من الأمراء والملوك والسلاطين والحكومات العميلة، هو رزق متناثر في كل حدب وصوب، وأموال الصليبيين والنصارى من الشركات الاستعمارية. وهذه اليمن تشرف على واحد من أهم مضايق العالم، يريد باب المندب، وسفن وناقلات نفط الكفار تعبر كل يوم بالمئات بالرزق والمال. فبعد كل هذا الخير يبقى مجاهد حمل رشاشه على كتفه بحاجة أن يتكفف القاعدين، والله إنه العجب. يقول هذا رزق الله ساقه الله إلينا. ما هو؟ يقول أموال المرتدين من الأمراء والملوك والسلاطين والحكومات العميلة، أموال النصارى والصليبيين من الشركات الاستعمارية. يقفون عند باب المندب أو قريبا منه لاعتراض الناقلات والسفن، يقولون هذا رزق الله ونمكث جائعين. هل بعد كل هذا الخير يبقى مجاهد حمل رشاشه على كتفه بحاجة أن يتكفف القاعدين؟ والله إنه العدل. إيه والله؟ والله إنه العدل. هؤلاء علماؤهم. من سمات هذه المرحلة حصول ثورة الاتصالات التي كان لها أثر ليس بالسهل في بث المنهج الخارجي بين شبابنا، وخاصة ما يسمى الشبكة العنكبوتية، وانتهز قادة هذا الفكر على مختلف أطيافهم هذا الأمر، وانشئت مئات المواقع بل آلافها التي تنشر هذا الفكر. قال الظواهري موضحا أهمية ذلك وأخص بالشكر الجنود المجهولين من المرابطين على ثغورنا في الإعلام الجهادي، يقول: فجزاهم الله خيرا على تجشمهم الجهد لإتمام هذا اللقاء، يريد اللقاء المفتوح الذي أجري معه، هو ثمرة من ثمرات جهادهم الإعلامي. فيقول: فجزاهم الله خيرا، وأقول: لا جزاهم الله خيرا، بل عاملهم الله بعدله. من سمات هذه المرحلة ظهور بعض الدعاة المشهورين في العالم الإسلامي على وجه العموم وفي بلاد التوحيد على وجه الخصوص على ساحة الأحداث، كسفر الحوالي وسلمان العودة وعائض القرني وابن مسفر والعريفي، هذه الأشكال، هذه الأسماء، هؤلاء الشخوص كخيالات المآتة ظهرت على ساحة الأحداث، وساهم بعض منهم في تأديد منهج الخوارج بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. وكان لأشرطة بعضهم ومحاضراتهم الحماسية وخطبهم النادية أثر ليس بالسهل في هذا الأمر، وإن كان غالبهم تبرأ من هذا الفكر، ولكن بعد فوات الأوان ونظرا لأهمية هذه المسألة جعل لها عنوان مستقل في هذا البحث. تبرؤهم من هذا الفكر مشكوك فيه، بل مقطوع بأنه ليس بتبرؤ. هذا سلمان العودة يؤصل للثورات، وعند استدلاله يأتي بكلام فلاسفة الغرب ومنظريهم من السياسيين والاقتصاديين وصانع الثورات، لا يأتي بالكتاب والسنة، وقد رد عليه برد حسن ويؤصل للثورات، له كتاب مشهور في ذلك. هؤلاء لم يتبرؤوا حقيقة من الفكر الخارجي الحروري، ما زالوا مقيمين عليه، وكثير منهم يغمز ويلمز ويعود إلى قديمه في كثير من الأحيان. هذه هي المسألة الثانية في بيان سمات المرحلة الثالثة من مراحل نشوء وتطور وارتقاء الفكر الخارجي الحروري في عصرنا هذا.